اسمع بذكر الرايا العفرة ذكره كما ذكر الحياة والخير أشهر من زاينها للظفرة هو أشهر من الحابط فخر وشر من الحابوط فخر مطير أسمع بذكر الراية العبرة ذكرك ما ذكر الحياة والخير أشهر من مزاينا للظفرة وشر من الحابوط فخر مطير وشر من الحابوط فخر مطير ذكرى ما هو مذموم بالحفرة شامخ سما تطلق ولا ذكرك